بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وهذه جاءت بعد المطلقة قبل الدخول ولم تفرض لها فريضة، وقلنا إن حكم الحق فيها ما دام لم يسمى لها مهر أن يمتعها الزوج متاعا على قدره سعة وإقتارا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب حكما تكليفيا لا يقصر إنفاذ الحكم على المطلوب منه، ولكنه يوزع المسؤولية في الحق العام الإيماني، فيقول فيها: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. متعوهن يعني إذا وجد من لا يفعل فلا بد أن تتكاتفوا على إنفاذ أمر الله في أن يمتع كل واحد طلق زوجته قبل أن يدخل منها، عليه أن يمتع. والجمع في الأمر دليل على تكاتف الأمة في إنفاذ أحكام الله. وقلنا الموسع على قدره أو على قدره، والمقتر على قدره أو على قدره. قدر وقدر تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. والمقتر يعني إيه؟ أنتم تسمعون مثلا أنكم إذا مررتم بشارع فيه لحم مثلا يشوى، تشمون رائحة اللحم المشوي. رائحة اللحم المشوي ده اسمها قطار. يبقى واحد عمال بياكل اللحم المشوي، واللي مش غادر ياكل لحم مشوي يعمل ايه؟ بيشم ريحة الايه؟ ويبقى ده بتاعت المقجهد المقل ولا لا؟ يبقى ادي معنى مأخوذة من الايه؟ من الاقلال. لان دي عملية لا يستطيع شاري الكباب ولا شاوي الكباب انه يمنع شيوع القطار في الجو عشان الناس تشم. مفهوم ولا لا؟ يبقى دي وخدة ايه؟ على الموسع قدره وعلى الايه؟ وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على الايه؟ على المحسنين. وبعد ذلك قال: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. هي القسيم الاول: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فنصف ما فرضتم، لان هناك فرق بين عقد ودخول خاضع لنفس العقد. فما دام لم يتمتع بها يبقى ما تاخدش المهر كله، انما عقد عليها ولا ما عقدش؟ عقد عليها، يبقى تاخد ايه؟ المقابل هنا في نصف دل على ان الامر بمتعتهن انما كان ذلك تعويض لمن لم يسمى لها مهر، بدليل انه سمى المقابل هنا: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ايه؟ فنصف ما فرضتم. يبقى يجب على القوم الذين رأوا ان المتعة لمطلق مطلقة، نقول لهم: المتعة انما تجب لمطلقة قبل الدخول لم يفرض لها مهر، اما اذا فرض لها مهر فذلك هو ايه؟ فنصف ما فرضتم. وفرق بين ان يوجد الحكم بقانون العدل وبين أن ينظر في الحكم ناحية الفضل. ناحية الايه؟ الفضل. قيل للرجل حينما ذهب ليتحاكم إليه: احكم بيننا بالعدل. اثنين ذهبوا إلى حكم ليحكم بينهما، فقالوا: احكم بيننا بالعدل. فقال: أتحبون أن أحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ فقالوا: وهل يوجد خير من العدل؟ قال: نعم، الفضل. العدل يعطي كل ذي حق حقه، ولكن الفضل يجعل صاحب الحق يتنازل عن حقه. إذن فالتشريع حينما يضع موازين العدل لا يريد أن يحرم المجتمع الإيماني من أريحية الفضل، فهو يعطيك العدل صحيح، إنما بعد ذلك يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. ليه؟ لأن عملية العدل دي تبقي المشاحة، ولكن عملية الفضل تنهي المشاحة. عملية العدل تبقي المشاحة، كل واحد ياخد حقه، إنما تبقي الايه المشاحة. لأن ما معنى المشاحة؟ المشاحة أنني أظن أنني صاحب الحق وأنت تظن أنك صاحب الحق، ومن الجائز أن تأتي ظروف تزين لي فهمي وظروف أخرى تزين لك إيه؟ فهمك. مفهوم؟ فحين نتمسك بقضية العدل يبقى لن نصل إلى مبلغ التراضي في النفوس البشرية. لكن إذا جينا للفضل رضينا انتهينا، يبقى الحق سبحانه وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، وفهمنا تمسونا ايه تدخلوا بهن، وقد فرضتم لهن فريضة يعني سميتم المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون اللي هم مين؟ النسوة. إلا أن ايه يعفون. بعض الناس السطحيان كان يقول لك ده القرآن فيه لحن، هو فيه إلا أن يعفونا، ده هي إلا أن يعفو. ها؟ نقول له أصل البعيد جاهل، طب احنا هنعمل له إيه بقى؟ ده هنا الفرق، هي الواو اللي هنا دي واو الفعل. في فرق بين واو الفعل وواو الإيه الجماعة، أنت بتعملها على أنها واو الجمع مش كده؟ لا، لكنها هي واو إيه؟ واو الفعل نفسه. من عفا ايه؟ يعفو، زي يكتبوا مش كده؟ ومدام يكتبوا قل ايه؟ ان يكتبنا. انتقلت من الاعراب الى البناء، الى الايه؟ الى البناء. فهو فاهم ان دي واو الايه؟ واو الجماعة. نقول له لا يا اخوة ده واو الايه؟ ولذلك وزنها زي ما بيقولون وزنها ايه؟ يفعلنا. انما يعفو هيبقى وزنها ايه؟ تبقى محذوفة الايه؟ محذوفة الايه؟ محذوفة الله. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده، يعفون عن ايه؟ ما فنصف ما فرضتم، المسألة أصبحت نصفا، إذا فنصف للزوج ونصف لايه؟ للزوجة. الزوجة تعفو عن نصفها، تقول له يا شيخ أنا ما ايه؟ مش عايز. خلاص كده؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني الولي. فيه فهم على أن الولي ولي الزوجة، لكن لاحظوا أن الولي ليس له أن يعفو في مسألة مهر المرأة، لأن مهر المرأة ده إيه؟ حقها هي. ولذلك دي أحل مال وأحل رزق في حياة الناس، ثمن البضع ده. ولذلك بعض الناس الكويسين حينما يفرض للمرأة صداق لا يصنعون منه شيء، ويدخرون هذا الصداق بحيث إذا مرض واحد اشتري له من هذا الصداق قرص سبرين مثلا، يقول لك ده رزق حلال ما فيش فيه لا تدليس ولا غش ولا أبدا. فالمرأة تحتفظ بصداقها الحلال ده لمثل هذه الايه المناسبات، علشان تبقى ايه تصنع به شيئا وتضمن انه من رزق ايه احل رزق. فدي ما هوش بتاع الولي. قال لك طب او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج. ولذلك هو ده المقابل الصح. لماذا يأتي بان المرأة تعفو عن النصف والرجل لا يكون اريحيا ليعفو عن النصف، وتجعل المسألة كلها من غرم على مين؟ على المرأة. إلا أن يعفون أي النساء، ها؟ أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، يعني أولياء مين؟ يبقى العفو جي من ناحية مين؟ ها؟ لا، من ناحية واحدة، يا من الزوجة يا من وليها، تبقى هي واحدة ولا لا؟ طب ما دام المسألة مسألة الفضل بقى وجي، مش معنى هنا الغرم بتاع العفو ولا يجيش على الزوج الغر. لماذا نريد أن تعفو المرأة أو ولي المرأة عن النصف ولا نجعل الرجل يعفو هو عن الإيه؟ يبقى إذن السياق سياق الفضل الذي قال الله فيه ولا تنسوا الفضل بينكم والتقابل في العفو مع الاثنين مع أنهم غرمانين الاثنين، يبقى كان يجب أن نقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللي هو مين؟ اللي هو الإيه؟ الزوج. وكما أن هذه تعفو عن النصف المستحق لها يعفو هو عن النصف الإيه؟ المستحق. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن من الجائز جدا أن طرف يظن أنه هو مظلوم وإن أخذ نصفه، مش كده ولا لا؟ يبقى كون ما ناخدش حاجة خالص يبقى ده أقرب وأسلم ولا لا؟ وأن تعفو إيه؟ أقرب إيه للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في مقام الخلاف الذي أدى إلى أن يفترق رجل عن امرأة لم يدخل بها، خدت بالك وياي؟ يقول الله لا تنسوا الفضل، لا تجعلوها لذات، لا تجعلوها تراث، لا تجعلوها إيه؟ أحقاد. واعلموا أن بعض الأشياء يجعل الحق سبحانه وتعالى أسبابا مقدورة لمقدور لم يعلم، وديا مسألة تخلي الإنسان لا يعتقد أن أسبابه هي الفاعلة، أسبابه هي الفاعلة. أنت مثلا تيجي مثلا تلتفت تلاقي واحدة مثلا شافها خطيبها علشان يتجوزها فتعجبه يتجوزها، أو واحدة تانية واحد خطيبها يشوفها وبعدين ما يحصلش نصيب، وبعدين تفضل مدة تانية مدة، وبعدين يجي لها واحد يعجبها. معنى يجي لها واحد يعجبها يعني إيه؟ الحق سبحانه وتعالى كتب عليها القبول ساعة رأى أن ذلك هو أهل لها وهي أهل لها، كتب لها القبول، مفهوم؟ ولذلك كده الفلاحين كانوا زمان يطمنونا يقول لك اوعى تزعل حينما يأتي واحد ليخطب مثلا بنتك أو بتاع، ده مكتوب على جبهة كل فتاة، أيها الرجال عفوا عن نساء الرجال، مش بتاعتك دي، لسه مش جاية لك دي، دي من عنا الواحد تاني. فلا تنسوا الفضل بينكم ولا تدخلوا المسألة في إن دي بس أسباب بشر، ولكنها أيضا مع كونها أسباب بشر لا نهمل فيها أسباب قدر، ما نهملش فيها إيه ونقول لسه نصيبها إيه مجال. دي أدعى إلى أن حفيظة النفس البشرية تنسى. ولا تنسوا الفضل إيه بينكم إن الله بما تعملون إيه بما تعملون بصير. وبعد ذلك تأتي آية لتثبت لك قضية إيمانية، هذه القضية الإيمانية هو أن تكاليف الإسلام كلها تكاليف مجتمعة، لا تستطيع أن تفصل تكليفا عن تكليف، فلا تقول هذا تعبدي وعبادي وهذا مصلحي وهذا جنائي وهذا أبدا، كل قضية مأمور بها من الحق قضية إيمانية تكون منهجا متكاملا مع بعضه. إياك أن تقول هذه لهذه وهذه لإيه لهذه. ولذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الطلاق قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، والطلاق قبل أن تمسوهن ولم إيه ولم تفرضوا، وبعد ذلك يقول حافظوا على الصلاة إيه والصلاة الإيه الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، ثم يعود إلى الأسرة وإلى المتوفى عنها زوجها، وقد تقدم في المتوفى عنها إيه زوجها، ألم يتقدم؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وعشرة، مش كده؟ وبعد ذلك يأتي بعد آية حافظوا على الصلاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إذا انفصل بآية حافظوا على الصلاة مش بين قضية وقضية، ده بين قضية واحدة اللي هي المتوفى عنها ايه زوجها، هنا اتكلم عنها وبعد ذلك بعد الآية اتكلم عنها. لو انه اتكلم في قضية تتعلق بالأسرة ثم جاء حافظه على الصلوات وبعدين جاب قضية ثانية تتعلق بالأسرة، إنما ده جابها في إيه؟ قضية واحدة قسمها قسمين، قسم هناك في الأول وقسم إيه في الثاني، وبعد ذلك أدخل قوله سبحانه وتعالى حافظه على الصلوات والصلاة الإيه الوسطى. لماذا؟ لينبهنا إلى ماذا؟ إلى وحدة التكاليف الإيمانية. وحدة التكاليف الإيمانية. ونظر لأن الحق تكلم هنا عن أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختياري بالطلاق وإما افتراق قدري بالوفاة عملية يعني كلها، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان في العملية العبودية التي تصله بالله الذي شرع هذا وشرع هذا. لأن العملية إيه؟ عملية طلاق مش كده؟ ووفاة وكل دي. وبعد ذلك يقول حافظوا، لأن هذه هي التي إيه؟ تجعلكم إن كانت هذه الأمور قد حزبتكم شقاق اختيار في الطلاقات التي وقعت او عناء افتراق بالوفاء، فلن يربط على قلوبكم الا ان تقوموا لربكم، وكان رسول الله كلما حزبه امر قام الى الصلاة. يقوم للصلاة، يقوم للايه؟ للصلاة. عشان ان كان صعب عليه شيء من هذا افتراق او اختياري في الطلاق او افتراق بالوفاء قدري بالوفاء، يقوم الانسان يروح لمين؟ لمجري هذه الاشياء. مدام يذهب الى مجريها، نقول الذي اجراها عليك اتركها لك بلا حكم لتنشئ انت احكاما ام وضع فيها ايضا الاحكام؟ مدام وضع فيها الاحكام خذ الاحكام منه برضا واذهب اليه قانتا، واذهب اليه ايه؟ واذهب اليه خاشعا. وبعد ذلك يجي، لان المساله مساله فزع زي قلنا في فراق الاختيار او ايه او فراق الموت اللي هو القدر ده، يوم يجيب لنا المساله اللي بتخرج الانسان عن طريقه امنه، يوم يقول ايه؟ فان خفتم حتى في هذه المساله في صلاه الخوف برضو ما ننساش مين؟ في لقائنا مع عدونا ما ننساش مين؟ ليه؟ أم قال لك لأنك أنت عبيط. طب ده أنت مع خلافك مع عدوك وخوفك منه أحوج ما تكون إلى أن تكون في حضن ربك. طب ده هي دي الوقت اللي هم نجعل السبب الذي يوجب عليك أن تكون مع الله سبب مبرر لك أنك أنت تترك الله. وكذلك رجل المريض مثلا، المريض نقول له طب ده مدام مريض ده في معية الله، ده في معية الله حقيقته ما ينقطعش عن الصلاة، وحد يقول ده الصلاة ايه؟ ما لهاش عذر ابدا. يبقى يصلي، ما صلاش قائم يصلي ايه؟ ما قدرش قاعد يصلي ايه؟ مضطجع، ما قدرش يحرك مش عارف ايه يصلي برموش ايه عينيه، يجري اعمال الصلاة على ايه؟ على قلب. كذلك ان خفتم من عدوكم ايه؟ برضو مش هتمتنعوا عن الايه؟ صلوا رجالا. رجالا يعني ايه؟ جمع ايه؟ جمع راجل. راجل دي ما تفهموش انها عامية رجل. الراجل هو من يمشي على رجليه. فرجالا وايه؟ ركبان. يأتوك رجالا وعلى كل ايه؟ وعلى كل ضامر يأتينا من ايه؟ من كل فج، من كل فج ايه؟ عميق. طيب رجالا دي الرجل معمولة لايه؟ معمولة لعمليتين، عملية حمل الواقف وتحريك المتحرك. مش هي كده؟ ان كنت واقف تبقى عملت ايه؟ حملت. وان كنت عايز تمشي بتنتقل وتتحرك. يبقى كلمة رجالا يعني ايه؟ ماشيين على الايه؟ بدليل مقابلتها ايه؟ ركبان. يبقى اكن رجال مش محمولين على ارجلكم، لا ده ماشيين على ايه؟ على ارجلكم. فرجالا وركبان. ودي فصلها الحق سبحانه وتعالى في صلاة الايه؟ في صلاة الخوف، انه قسمهم ايه؟ قسمين. قسم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام للركعة، ولو بعدين يروح وبعدين يجي القسم الثاني يصلي الثانية، وبعدين النبي يقعد لحد ما يجي يسلم. لها نظام في ايه؟ صلاة الخوف. ويجب ان تعلموا، انا لي رأي في هذه المسألة، ان صلاة الخوف بالصورة التي ذكرها الفقهاء انما كانت للمعارك التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان ما يصحش ان فيه جيش يصلي خلف النبي والباقي ما يصليش. فأسمنا البركة لاثنين. لكن حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الممكن أن يكون للواقفين أمام العدو إمام وللآخرين إمام، يبقى دول يصلوا بإمامهم ودول يصلوا بإيه؟ إذن قسم الصلاة أمراء الإمام، إنما كان لأن الإمام هو الإمام الأعلى صلى الله عليه وسلم، فلم يشأ الله أن يحجب قوما عن الصلاة مع رسول الله، عن قوم مع الصلاة مع رسول الله، فقسم الصلاة الواحدة إيه؟ بينهم. إنما في الوقت اللي نظمت فيه الايه المسائل وعاد كل الناس بالنسبة الى بعض سواء، ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يبقى يصح ان الجماعة دول يسلم وده جماعة الايه الاخر يصلم. فان خفتم فرجالا ايه او ركبانا، يبقى اكن حتى في لقاءات العدو لم تسقط الصلاة، لم تسقط، لم يرتاحوا وقت صلاة والمسايفة مستمرة، يقول لك برضو يأتي الوقت فيجري المؤمن على لسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تبقى دي بإيه؟ بصلاة. تبقى دي إيه؟ يعني ما تسقطش أبدا، ما إيه؟ ما تسقطش أبدا. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا إيه؟ فاذكروا الله كما علمكم، يعني تعليلية، يعني بيعلل اذكروا الله على أنه علمكم الأشياء التي لم تكونوا إيه تعلموها، وإلا إذا لم يعلمكم ماذا كنتم تصنعون. وبعد ذلك عاد إلى قول الحق سبحانه وتعالى. هنا بقى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. الصلوات دي احنا فاهمين أنها خمسة مش كده، والصلاة الوسطى ساعة يأتي خاص وعام، زي مثلا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين. يبقى أبوه وأمه دخلوا كم مرة؟ اغفر لي ولوالدي، أدي واحدة، ولمن دخل إيه بيتي وللمؤمنين، يبقوا كم مرة؟ يبقوا ثلاث إيه مرة. يبقى إذن إيجاد عام من بعد خاص عشان يدخل الخاص في العام، فيتكرر الأمر بالنسبة للخاص تكررا يناسب خصوصيته. هنا بقى الآية، حافظوا على الصلوات. معنى حافظوا يعني ايه؟ أولا يجب أن نفهم أن احنا عندنا حاجة اسمها حفظ يقابل النسيان، وحفظ يقابله التضييع، والاثنين ملتقيين ولا لا؟ اللي حفظ شيء ونسيه يبقى ضيعه ولا لا؟ واللي حفظ شوية مال وبعدين بددهم ضيعهم ولا لا؟ يبقى هي ملتقية كلها في فقد الشيء ولا لا؟ يبقى الحفظ أن تضمن بقاء شيء كان عندك. فإذا ما حفظت آية من القرآن برضو تخليها في إيه؟ في نفسك. تحفظها في إيه؟ في نفسك. خلاص كده؟ عندك شوية مال تحافظ عليهم برضو تخليهم في حوزتك وين؟ ما يضعوش. كلمة حافظوا على الصلاة معناها إيه؟ لا تضيعوها، لا ايه لا تضيعوها. او وقد ذقتم حلاوتها، ومدام ذقتم حلاوتها في القرب من معية ربكم، يبقى ده اقدر واولى انكم تتمسكوا بها اكتر. طيب الصلوات دي ادي احنا عارفين كلها الصلوات، واحنا فاهمين ان الصلوات كان خمسة، ده المفروضة. ما قول الله والصلاة الوسطى أهو هنا جاب خاص بعد عام، يبقى الخاص بعد العام ده أمر بالمحافظة عليه مرتين، مرة دائرة في العموم ومرة انفردها بالخصوص. طب احنا في الآية الأولانية قلنا للآباء لأن لهم حق فجعلناهم لوالدي ودخلناهم ولمن دخل إيه وللمؤمنين المؤمنات، وعرفنا العلة في انه هو عاد. هنا العلة ايه؟ اولا نشوف معنى كلمة وسطى يعني ايه. وسطى تأنيث اوسط، والاوسط والوسطى هي الامر بين امرين على الاعتدال. معنى على الاعتدال يعني الطرفين متساويين، لا يكون الطرفين مستويين في العدد اللي هو الصلاة. حافظوا على الصلوات اللي هي كام؟ خمسة. إلا إذا كانت الصلوات وترا، لو كانت شفع ما نقدرش نحافظ نقول الوسطى. إيه افرض انهم أربعة، طب تبقى الوسطى إيه؟ ما نقدرش. يبقى كلمة والصلاة الوسطى دي منطقية مع انهم خمسة، يبقى مدام وسطى يبقى وسطها كام؟ التالتة، مش كده؟ التالتة دي واتنين من هنا واتنين من هنا. طيب هي بس خمسة؟ قال لك كل عدد وتر، كل عدد وتر ممكن يكون له اوسط، عدد شافع ما يبقاش له ايه؟ فمثلا التلاتة يبقى وسطها ايه؟ اتنين، مش كده؟ طيب الاربعة لها وسط؟ طب الخمسة؟ التلاتة. طب السبعة؟ يبقى نقلها بقى. الحداشر؟ يبقى السادس. يبقى اذا معنى وسط امر بين امرين على الاعتدال، لا يتأتى الا اذا كان العدد ايه؟ وتر. والصلوات كان خمسة، بقت وتر، يبقى من الممكن انك انت تاخد وسطها اللي هو ايه؟ ده إن لاحظت العدد. طب هتلاحظ العدد باعتبار ايه؟ على ان ايه الاول وايه الثاني وايه الثالث وايه الرابع وايه الخامس؟ ان كان على فرضية الصلاة، الصلاة اولا فرضت الظهر، ادي اول فرض، وبعدين العصر، وبعدين المغرب، وبعدين العشاء، وبعدين الفجر. فان اخذت الوسطى على انها بالتشريع يبقى المغرب هو ايه؟ هو الوسط. خلاص ادي ادي ادي رأي. طيب ونخدتها بالعدد، يعني ايه بالعدد؟ فيه مثلا ركعتين وفيه ثلاثة وفيه اربعة، تبقى برضو المغرب. خلاص. طب ونخدتها بالنسبة للنهار، اجعل النهار واحدة، الصبح اول النهار والظهر، وبعدين يجي مين؟ العصر، وبعدين يجي المغرب، وبيجي الايه؟ العشاء. ممكن ولا لا؟ طب ونخطها على انها الوسط بين الجهرية والسرية، الفجر او المغرب، اتنين سرية اللي هي الظهر والعصر، واتنين جهرية اللي هي العشاء والفجر، يبقى برضو الوسط هو ايه؟ يبقى هو المغرب او الفجر. برافو. اتنين اللي هو ايه؟ المغرب، والعشاء جهرية، والصبح والظهر ايه؟ الظهر والعصر سرية. الله. طيب وان اخذتها علشان ان الملائكة تجتمع مع بعضها، يبقى ده طرف النهار، يبقى اذا حسب ما تريد الوسط. الوسط في اي شيء، وسط عددا لها حكم، خلاص، وسط تشريعا لا حكم، مفهوم؟ وسط عدد ركعات لا حكم، وسط سترية او جهرية لا حكم، وسط في ان ملائكة النهار وملائكة الليل تجتمع، يبقى لها ايه؟ يبقى لها ايه الحكم؟ وايه الحكاية دي؟ ربنا لا عملها كده وتوهلنا التوهة دي، قال لك توهها لتفتضح. وفرق بين الشيء يبين لذاته وبين الشيء يبهم في سواه ليكون كل شيء هو الشيء. فما دام دي حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة، تنفع دي وتنفع الظهر وتنفع الصبح وتنفع المغرب. يا شيخ ما اقول لك، ما تيجي نحافظ عليها كلها. ما نحافظ عليها ايه؟ كلها. يبقى ابهام الشيء لإشاعة بيانه. ولذلك ابهم الله ليلة القدر، لان ليلة القدر عايزين فيها قيام لله. هي ليلة القدر حين تمر بك من غير ان تقومها يبقى لك فيها حاجة؟ طب اذا تقومها، طب وما قال لك التمسها في الوتر، التمسها في الشهر، التمسها في العشر الاخر، التمسها مش عارف ايه، ما نلتمسها فيها كلها عشان نضمن انها تيجي يوم لك على هذه وعن هذه وعن هذه وعن هذه. فبدل ان تكون ليلة قدر اصبحت ليالي اقدار، اصبحت ايه؟ كذلك قول الله حافظوا على الصلوات، نقول له الخمسة، والصلاة الوسطى نقول له وسطى بالنسبة لإيه بقى؟ زي ما قلنا كده، تقوم تطلع مرة الصبح ومرة الظهر ومرة الإيه ومرة كل ممكن تتأتى، يبقى احتياطا فلنأخذ بإيه؟ فلنأخذ بها كلها. حافظوا على الصلاة والصلاة الإيه؟ الوسطى. وبعد ذلك رجع إلى المتوفى عنها زوجها فقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وصية طب ده كان هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن. ده دي كانت عملية الانتظار، إنما دي في عملية المتعة نعمل وياها إيه. ثم هنا بيقول وصية، يبقى لازم نفهم هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يبقى لهم حكمين، حكم أن تتربص بنفسها أربعة أشهر وإيه وعشرة، وللزوج حين تحضره الوفاة أو أسبابها أو مقدماتها أن ينصح ويوصي بأن تظل في بيته حولا كاملا لا تهاج، وتبقى الأربعة أشهر فريضة وبقية الحول والعاني وصية، إن شاءت أخذتها وإن شاءت عدلت إيه؟ عدلت عنها. شبا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، ديكها مش وصية ديكها حكم، وصية من مين؟ من الزوج. متى؟ عندما تحضره الايه الوفاة. يبقوا اتركوها حولا الى يعني ان يحول الحول لا يهيجها احد وعيشة وكل حاجة. نقول اذا لها حكمين اتنين، حكم فرض لازم عليها وحكم لها اختيار فيه. فالحكم اللازم عليها اربعة اشهر وايه وعشر، اذا بلغ الاجل ده لا جناح فيما فعلنا في انفسنا بالايه ولكن الزوج يوصي بان تظل ايه حولا كاملا لا تهاج إلا أن تخرج هي من إيه من نفسه، وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني حدش إيه يخرجه. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز. يبقى دي لها خيار فيها ولا لا؟ يبقى في أمر الأربعة أشهر وعشرة إلزام، وفي بقية الحول اختيار. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، لكل المطلقات في أي صورة من الصور متاع، لكنه قد بين المتاع في كل واحدة بدليل قال إن كنتم لم تفرضوا لهن فمتعوهن على الإيه وعلى المقتر إيه قدر، وإن كنتم فرضتم لهم مهر يبقى نصف إيه ما فرضتم. فكأن الله جعل حكم كل صنف من الأصناف متعة له بالقدر الذي إيه بالقدر الذي قاله. نعم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كلمة آيات احنا قلنا في الآيات زمان الأمور الايه العجيبة، الأمور التي فيها وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حين ينبه العقل الى استقبال حكم بالتعقل يكون قد وثق من ان العقل المحض لو وجه فكره الى دراسة اسباب هذا الموضوع لا ينتهي الا الى ايه إلا إلى هذا الحل. ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى يترك لبعض المشادات في التعامل والمشرات في الخصومة أن تخرج عن حكم ما شرع الله في أي شيء من الأشياء التي إيه تقدمت، ثم يصيب المجتمع من المخالفة شر. فحين يصيب المجتمع من المخالفة شر كأنه بذلك يؤكد صدقه في تشريع ما شرع، وإلا لو لم يحدث في المخالفات شر كان يبقى التشريع له لازمة، لم نلتزم بالتشريع ولم يحدث شيء. إذن فحين لا نلتزم بالتشريع يبقى المنطق والجمال الكوني كما قلنا أن تحدث الإيه تحدث الشرور، لأنه لو لم تحدث الشرور لاتهم منهج الله في أننا لم نلتزم يا رب بمنهجك ومع ذلك لا شرور عندنا. فكأن الشرور التي نجدها في المجتمع شرور تلفت إلى صدق الله في تحديد منهجه، ولو لم توجد لاتهمنا المنهج إذن فالمخالفون لمنهج الله مؤيدون لمنهج الله. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى علاج قضية إيمانية، وهو أن الحق حين يقدر قدرا لا يمكن لمخلوق أن يفلت من هذا القدر. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا فقال: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ نبهوا بأن هنا حيجي وباء، فقالوا لا، قبل ما يجي الوباء نعمل ايه؟ نخرج حذر ايه؟ الموت. فقال لهم اهاني بقى عايز اعرفكم انكم لا تفرون من قدر الله الا الى قدر الله. لن تفر من قدر الله الا الى ايه؟ ولذلك لما قالوا لعمر الطاعون قالوا له اتفر من قدر الله؟ قال الى قدر الله. يعني مسألة واضحة مفهومة ولا لا؟ ليدلنا على أننا لا يمكن أن نحتاط، وكان من الممكن أن يجيء الوباء فجأة أو غفلة، ولكنه نبئ بهم ليعرف مدى إيمانهم بقوة احتمال قدر الله. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ طب هو ألوف دي لها مدخل؟ إيش المدخل فيهم ألوف؟ طب افرض منهم مش ألوف، أكانت تقلل من وقع القضية؟ افرض منهم مئات. أم قال لك ليدلك على أن جمهرتهم غساء سيل، ما فيش فيهم حد قدر يقول لهم يا ناس عقالهم يا ناس ترياسهم ألوف واجتمعوا على ضلال يتبعون أول ماعكم. يعني لو كان عدد قليل كان من الممكن، انا بقولك ده الوف حتى ما فيش فيهم واحد مثلا او جماعة او الى اخره، بيدلك على انهم ايه؟ وهم ايه؟ وهم الوف، لان فيه قيد من القيود يلفتك على انه مشروط لعلة، وفيه قيد بيبين لك الواقع بس قيد. ولذلك يلفت الحق في بعض الاشياء الى هذه القيود. يجي مثلا في قضية ايه؟ وهل اتاك نبأ الايه؟ الخصم إذ تصوروا المحراب، مش كده؟ إذ دخلوا على إيه؟ داود ففزع منه، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالإيه؟ ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. طيب اعرضوا قضيتكم، إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب. طب بالله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، ما مدخل ولي نعجة واحدة في عرض القضية؟ طب لو ما كانش لك نعجة واحدة، لو كانوا 1000 أكان يباح له؟ كلمة ولي نعجة واحدة معناها استدرار عطف القدر، أنني غلبان، لا دخل لها في عرض القضية، لا دخل لها. إيه اللي ولي عنك ما عندك، ما لهاش دخل دي، يعني دي هتخلي الحكم. كلمة ولي نعجة واحدة يعني. فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فماذا قال؟ أخذ داود من عرض القضية اللي مش سليم، ما هو عرض مش سليم، أخذ داود به وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لقد ظلمك بسؤالي، دخلت برضو إيه؟ حكاية النعجة في الحكم، ها؟ دخلت حكاية النعجة، ما إن النعجة ملهاش أبدا ولا لها دعوة خالص. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرض المسألة عرضا لا شبهة فيه لاستمالة القاضي إلى أي وجه. ولذلك ظن داود أنما فتناه، لأنه دخل مسألة في حيثية الحكم لا دخل لها في حيثية الحكم. لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى إيه؟ إلى نعاجه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.